يقول الأخ: هل يلزم من الهجرة أن تكون من بلد السوء؟ ألا تصح من بلد إسلام إلى بلد إسلام أفضل منه؟ الجواب أن السوء نوعان، أحدهما مطلق والآخر نسبي. فالمطلق هو الذي يتمحض فيه السوء بالكفر، وأما الثاني فهو النسبي. وقد ذكر جماعة من العلماء أنواعا من المندرجة في السوء المقيد، منها الهجرة من بلد الجهل إلى بلد العلم، والهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة، والهجرة من بلد المرض إلى بلد الصحة. وهذه لها دلائلها من الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسوء هنا يكون مقيدا ولا يكون مطلقا، ولذلك لا يرسل الكلام فيه. وتقرير هذه المسألة إنما وقع بما يناسب الحال دون الإحاطة بشذورها المتفرقة وفروعها المتبددة. وينبغي أن يتفهم الإنسان الكلام الذي يلقى إليه ويعي موقعه وما زاد عنه، فينبغي له أن يسعى في تفهمه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.